تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما بدأنا به في ما يتعلق بأعمال القلوب، هذه السلسلة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها. والعمل الذي معنا اليوم والمنزلة التي معنا اليوم هي اليقين، إن اليقين هو بمنزلة الروح من الجسد، وبه يتفاضل العارفون بالله، وفيه يتنافس المتنافسون، وإليه يشمر العاملون. وعمل القوم إنما كان عليه، وإشارتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا اليقين خص الله به سبحانه الذين يفهمون الآيات والبراهين، كما قال الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين. وكذلك خص الله جل وعلا أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، قال جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر الله جل وعلا عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. فاليقين هو قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. ولكن الصحيح أن اليقين هو ثمرة التوكل ونتيجته، كما قال الله جل وعلا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالحق هو اليقين، وقالت رسل الله: وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والأعمال والحامل لها. أما درجات اليقين فهو على ثلاثة درجات. الدرجة الأولى علم اليقين، وعلم اليقين هو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. ففي هذه الدرجة ثلاثة أشياء: الأولى قبول ما ظهر من الحق جل وعلا، والذي ظهر منه أوامره ونواهيه، ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام، فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم للربوبية لله جل وعلا والدخول تحت رق العبودية. أما قبول ما غاب للحق فهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه وتعالى على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله والجنة والنار، وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب، وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانتشار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم، وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. فقبول هذا كله إيمانا وتصديقا وإيقانا هو اليقين، بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا غفلة عنه، فإنه إن لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه. أما الثالث وقوله الوقوف على ما قام بالحق، يعني ما قام به سبحانه من أسمائه وصفاته، وهو علم التوحيد الذي أساسه إثبات أسماء الله وصفاته، وضده التعطيل والنفي، فهذا التوحيد يقابله التعطيل. أما التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله سبحانه وعبادته وحده، فيقابله الشرك، والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الإلهية. أما المشرك فإنه قد يقر بالله وصفاته، لكنه عبد مع الله غيره، فهو في هذا خير من المعطل للذات، وكلاهما على شر عظيم. فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده، وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات، والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. أما الدرجة الثانية من درجات اليقين هي عين اليقين، وهو المغني بالاستدلال عن الاستدلال، وعن الخبر بالعيان. فالفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان، يعني هذا خبر ذكره لك صادق فصدقته فهو علم اليقين، وخبر رأيته بنفسك بعينك فهذا الرؤية له تغنيك عن الاستدلال به، فهذا هو عين اليقين. وحق اليقين وهي المرتبة الثالثة، وهي معاينة هذا ولمسه والإحساس به، سيأتي الكلام عليها. وقد مثلت هذه المراتب الثلاثة بمن أخبرك أن عنده عسلة وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا فهذا عين اليقين، ثم ذقت من هذا العسل فهذا هو حق اليقين. فإن الأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا بالجنة والنار علم اليقين، فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين، وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين، وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فذلك حينئذ هو حق اليقين. فمعنى قوله هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال يريد بهذا الإدراك والشهود، يعني صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل، فإن الدليل يطلب ليحصل به العلم، أما هذا قد حصل له العلم بالمعاينة والرؤية. وهذا معنى قوله الاستغناء عن الخبر بالعيان. فهذه هي درجة اليقين الثانية التي هي عين اليقين. أما حق اليقين فاعلم أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى بعينه الجنة والنار، وموسى عليه السلام سمع كلام الله منه إليه بلا واسطة، وكلمه تكليما، وتجلى للجبل وموسى ينظر فجعله دكا هشيما. نعم، يحصل لنا حق اليقين من مرتبة، وهي ذوق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها، فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين. أما أمور الآخرة والمعاد ورؤية الله جهرة العيان وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة، فحظ المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين، وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء، نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل ذلك اللقاء. ولكن لما كان الإنسان المؤمن يسير في هذا عليه أن يؤمن به وأن يعتقد حتى يصير له منه حق اليقين. وبهذا تكون هذه المرتبة العظيمة مرتبة اليقين قد انتهى الكلام عليها والتعليق عليها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستيقنون، وأن يجعلنا من الذين آمنوا بربهم يقينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.